طالع هلال النصر من وجه الحسين شهر احترام الدماء أخذت ضراها السماء شهر احترام الدماء أخذت ضراها السماء هي غد من وجه ما أشوف إيدك ارفع إيدك طالع هلال النصر هي غد من وجه الحسين طالع هلال النصر السماء بيك شفت صدرها ولاح من تحت القميص هلال أوصاف اش كثرها مثيل عجيب ملك أبيض يحرس العين ونظرها هلال وعلى صدري السماء لو وصفة أغلى الأوسمة لو سيف جاي الملحمة بس طلعت وضامن بجيته نصرها هل بجبين الفتح بس طلعت منية هل بجبين الفتح بس طلعت منين بحسي أن عنده صلة وضوى شرف كربلة بحسي أن عنده صلة وضوى شرف من وجه طالع على النصر طالع شهر الفتيح هذا استبشار حسين بطلعته يريد تدخل للعقول المظلمة هذه أشعته شاف للإسلام مية وناسها تشوي سمعته دخان أخبث مدخنة غطى على صوت المأذنة وحسين بلدي اعتنى يعيدنا مجده ورفعته دمع عند طاهر نقي ويضخ للدين دمع عند طاهر نقي ويضخ للدين شان بليالي الصبر ولدي شاف الفجر شان بليالي الصبر ولدي شاف الفجر من وجهي حسين حسين مو يمي الزعامة حسين للإصلاح رائد رائد المجتمع يقلع جذور المفاسد لأن حتى الماي يفسد من يضل دائما راكد رايد حسين بنهضته الأجيال تمشي بسيرته والدين مو بس لافته معلقة باب المساجد من يسكت المجتمع تطلع الطاغي من يسكت المجتمع تطلع الطاغين ولا زال ظل مرتهب اسمع ولا زال ظل مرتهب كل حاكم مرتعب من وجه الحسين طالع الهلال النصر من وجه الحسين صوتك طالع الهلال النصر الله يبارك آمنت فتية بوطنها ودينها وطلعت تدافع حشد البطولة والشرف دمه على الساتر نزف والغير بقصور الزرق عايش ونص شعبه شنو جاي وين الدعم يا حكم عن هالحشد وين الدعم يا حكم عن هالحشد وين شفتوا مشال الحرب ما خيب وبهالدرب شفتوا مشال الحرب ما خيب وبهالدرب انكشف ما ظلت ستارة وكل ممثل كل مهرج عرفة الوادم الوادم دوارة وانكشف ديني المزيف وضعوا عليه الإشارة حوزة الشريفة تعاهدت دين الحقيقة تحشدت والقاتلة واستشهدت حوزوين شم بطل دم نزل للحوزوين للوطن ضحى العمر ما خذ ملامح نصر للوطن ضحى العمر ما خذ ملامح نصر من وجه الإحسان كربلاء كربلاء حسين هذه على الشهادة علمتنا يا أهل القصور العالية يا أهل العقول حشد التضحية من السياسة فرقتنا وجه السياسة انكشف وجه السياسة انكشف كل أهل بشعي وجه السياسة انكشف كل أهل بشعي مراية شعب كشفته وهذه وجه مراه من وجه الحسين الله الله طالع لعلي النصر من وجه الحسين طالع لعلي النصر من وجه الحسين أخذت ضواه السماء يغامر بأهله ما اجى يغامر بأهله بالسمع حسين اتصاله للمجتمع شافين ظهر بفي المساجد ما قعد شهر الفتيح عنده وعد والوعد بين هلاله طلعت يصلح وضع فاسد من سنين طلعت يصلح وضع فاسد من سنين للذلة لا ما سمح ما ينكر كرامة نضع للذل لا ما ما الكرامة نضع من وجه طالع طالع لا من وجه صوتك صوتك الشهر احترام جايت للتضحية وشافيت كربلة عزها وعزمها بكل جبين هلال هلال صار النصر يوم النزف دمها حسيني ورسمها ناضيته حسيني ورسمها بدم ناحراوي بدم فيتيته حسيني ورسمها بدم ناحراوي بدم فيتيته حسيني ورسمها وبعطش هذه عليته سيني ورسامه بيها خلت كربلاء يوم عاشر من محرم